الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الله الجنة بغير حساب، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستعانة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد لمن درس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، إذا أداة شرط، وتحققت فعل الشرط، ومعنى تحققت يعني صح ذلك عندك وبان بالدليل وأصبحت منه على يقين. وقوله أنهم، الضمير يعود إلى المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. مقرون يعني معترفون، مؤمنون بتوحيد الربوبية بهذا، اسم الإشارة يعود على توحيد الربوبية. وقد تقدم أنهم يشهدون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت ومدبر الأمر، لا إشكال عندهم في هذا. وقوله وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعت إليه الرسل، ربما هي ساقطة في بعض النسخ. وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو توحيد العبادة. فإذا إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وحده هذا لا يكفي، لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ولم يعصم دماءهم وأموالهم. والمصنف رحمه الله أراد بهذا التقرير أن يبين قاعدة مهمة تنبه لها، وهي الرد على الشبهة التي يثيرها المشركون في كل زمان. يقولون: كيف تكفرون من يؤمن بوجود الله وأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمتصرف في الوجود، وربما صلى وربما زكى وربما ذكر الله وربما قال ما شاء الله؟ أراد أن يقرر هذا للرد على هذه الشبهة. والجواب أن يقال بأن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بهذا، يقرون بتوحيد الربوبية ويتعبدون ويصومون وينذرون ويحجون ويذكرون الله عز وجل، ومع هذا كله لم يدخلهم بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل. والسبب أنهم وقعوا في الشرك فلم يوحدوا الله عز وجل. ولهذا قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة. هذا هو الذي جعل المشركين كفار، أنهم جحدوا توحيد العبادة. لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فلم يفردوا الله عز وجل بأفعالهم. تنبه إلى هذه القاعدة، سوف تستفيد منها في الرد على الشبهات التي ستأتي. قال: الذي يسميها المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني أن المشركين في زمن الشيخ كانوا يسمون توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الاعتقاد. يعنون بذلك اعتقاد أن الله خالق ورازق ومحي ومميت. ولهذا لماذا يفسر علماء الكلام من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة كلمة التوحيد؟ يفسرونها بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. من قالها بهذا المعنى هذا هو الموحد. انظر الشبهة التي وقعوا بها وسبب الضلال والغواية. ولهذا يسمون توحيد الألوهية توحيد الاعتقاد، يعني مجرد الإنسان يعتقد بوجود الله وأنه خالق ورازق، هذا هو التوحيد. أبو طالب هل يعتقد بأن دين محمد عليه الصلاة والسلام حق؟ نعم، ويقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو يعرف أنه حق. فالإقرار والاعتقاد بأن الله مستحق للعبادة دون عمل هذا ليس بتوحيد. التوحيد، توحيد العبادة، هو إفراده عز وجل بجميع أنواع العبادة. ولهذا قال: وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. وهذا أمر ثاني من أحوال المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع إقرارهم بتوحيد الربوبية فهم أيضا يدعون الله ليلا ونهارا، بل كما تقدم يتصدقون ويحجون ويصومون وينذرون ويعتقون ويذكرون الله عز وجل، لكنهم لم يوحدوا الله فوقعوا في الشرك الأكبر. تنبه إلى هذه القواعد المهمة. ثم قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. كما سيأتي إن شاء الله شرح هذه الآية. فإذا المشركون في زمن البعثة كانوا أصناف، منهم من يدعو الملائكة. ولماذا يدعون الملائكة؟ ذكر المصنف رحمه الله سببين. الأول قال: لأجل صلاحهم، لأجل صلاح الملائكة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا: فإذا كان كذلك فلهم حظوة ولهم منزلة ولهم مكانة ولهم جاه عند الله، لا ترد دعوتهم وشفاعتهم لمن دعاهم. والسبب الثاني قال: لأجل قربهم، فظنوا أن العبد إذا كان قريب من الله فهو مستحق لأن يعبد من دون الله عز وجل وأن يدعى. ولماذا يدعون ملائكة؟ ماذا يريدون منهم؟ قال ليشفعوا لهم. هم لا يعتقدون أن الملائكة يستحقون العبادة لذواتهم أو أنهم ينفعون ويضرون لذواتهم، وإنما لأجل الشفاعة والقربة كما تقدم بيان ذلك فيما سبق في قول المصنف رحمه الله فيما سبق، يريدون شفاعتهم عنده ويريدون منهم التقرب. هذا الذي يريده المشركون من الملائكة، فهم لا يعبدونهم لذواتهم، لا يدعونهم في اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، وإنما لأجل أن يشفعوا لهم عند الله. وقالوا إذا كان لهم منزلة وحظوة فربما يستعطفون الرب علينا، هكذا ظنوا حتى تقضى حوائجهم، فشبهوا الله عز وجل بملوك الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل لا يحتاج إلى وسائط، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو القائل وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا لا أحد يتقدم بين يديه عز وجل في طلب الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى والمقام المحمود، هل يتقدم بين يدي الله عز وجل في طلب الشفاعة؟ أبدا، وإنما الله عز وجل يأذن له ابتداء. ولهذا الشفاعة مكرمة للشافع ومنفعة للمشفوع فيه. لكن المشركين حصلت لهم هذه الشبهة، شبهوا الله جل جلاله بملوك الأرض. قال أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، كما قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات فيها لغتان بالتخفيف والتشديد، فيقال اللات ويقال اللات بتشديد التاء، اللات، وهما قراءتان. ومن جهة الاشتقاق قيل اللات مشتق من اللت، وقيل مشتق من الإله مؤنث الإله. وجاء عن ابن عباس كما في صحيح البخاري أن اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، وكان لثقيف في الطائف، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة بعث المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. فالحاصل أن المشركين منهم من يعبد الملائكة يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الأولياء أو الأصنام والأحجار، لأنها أصبح اللات فيما بعد صخرة يرمزون بها إلى ذلكم الرجل الصالح. قال ونبيا مثل عيسى. المصنف رحمه الله مثل بثلاثة أمثلة من الملائكة والصالحين والأنبياء، وأما دعاؤهم لعيسى فكما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. فهم أيضا أصناف. ولهذا قال الإمام في كتابه القواعد الأربع، قال في القاعدة الثالثة النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بينهم. والمصنف رحمه الله أراد بضرب هذه الأمثلة تقرير قاعدة ستأتي إن شاء الله في الرد على المشركين، وهي أن المشركين في زمن الشيخ قالوا كيف تساووننا بالمشركين الأوائل، فنحن ندعو أولياء وهم يدعون أحجارا وأشجارا وأصناما. فقال الشيخ كذلك المشركون في زمن البعثة يدعون الملائكة وهم سادات الأولياء ويدعون الأنبياء ويدعون الصالحين، وكذلك يدعون الأشجار والأحجار، فلا فرق بينكم وبينهم. انظر إلى هذه القواعد سوف تفيدنا إن شاء الله في الرد، ولهذا نحن نبسط القول هنا بحيث يكون إن شاء الله الرد على الشبهات أمر واضح عندكم وهين. فإذا الشيخ رحمه الله أراد بهذا أن يقرر هذه القواعد المهمة، وأن المشركين في زمن البعثة كانوا يدعون الأولياء والصالحين، ومع هذا حكم الله بكفرهم. ومثل هذا الذين يدعون الحسن والحسين والبدوي وزينب وحرازم ونحو ذلك، فدين المشركين واحد لا فرق، والقصد واحد. إذا كان هؤلاء يقول نحن نقصد الاستغاثة بهؤلاء، نطلب منهم المدد والغوث، هؤلاء أولياء لهم منزلة وجهة عند الله، نقول كذلك المشركون في زمن البعثة قصدوا هذه المقاصد. وقد يجد هؤلاء من يعتذر لهم ممن لا بصيرة عنده بالتوحيد، وقد تبشى الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله في بلاد المسلمين، في كثير من البلاد يقال إن الذين يزورون قبر البدوي ويطوفون به أكثر من حجاج بيت الله الحرام، وهكذا قبر حرازم في المغرب، وهكذا قبر الخميني، وهكذا في كثير من بلدان المسلمين. وبهذا يتبين لك الحاجة الماسة إلى تقرير التوحيد ونشره بين الناس، وإلا ما الذي حول هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ رحمه الله؟ تحولت من التوحيد إلى أن يطوف أهلها بالقبور والأحجار والأشجار، حتى تطوف المرأة بالقبر والفحل من النخل وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. ما الذي أوقعهم بهذا؟ هو الجهل وإهمال التوحيد. ولهذا أنعم الله عز وجل على هذه البلاد المباركة بدعوة هذا الإمام المجدد رحمه الله رحمة واسعة. فالحاجة إذن ماسة وشديدة إلى بيان التوحيد، وخاصة في هذا العصر، عصر الفتن وانفتاح الدول بعضها على بعض، وخاصة عصر الفضائيات. لو قيل لكم هل أب ينصر أبنائه؟ تقول هذا لا يمكن. أقول الذي يأتي بالدش وبه القنوات التنصيرية وباللغة العربية ويضع أمام أبنائه الصغار، نصرهم ولا ما نصرهم؟ خدم التنصير ولا ما خدم التنصير؟ ولهذا ذكر لي أحد الإخوة وهو مدير مدرسة متوسطة، قال وجدت على أحد دفاتر الطلاب في المرحلة المتوسطة طالب كتب على جلد دفتره الأخير أيها المسيح احفظ أبي وأمي ووفقني في دراستي، وهو يدرس كتاب التوحيد. لما سأله أبا في أول الأمر قال هذا أنا لم أكتبه، قال هو خطك، لكن أخبرني من أين أتيت بهذه العبارة الشركية ولن أعاقبك، فقال أخذتها من الدش. فهذا الأب الذي أتى بقنوات التنصير أمام أولاده نصرهم ولا ما نصرهم؟ فلا شك أعانى الحملات التنصير والتبشير التي يسمونها التبشير. وهكذا الذي يأتي بخادمة نصرانية ويوليها تربية الأولاد نصرهم ولا ما نصرهم؟ ولهذا يذكر أحد الإخوة في أحد المدارس سأل أحد الطلاب في أولى ابتدائي في الأيام الأولى قال لهم يا شاطر من ربك؟ قال أحد الأولاد الصغار ثلاثة، الأب والابن وروح القدس. درس المشكلة وجد أن في البيت خادمة نصرانية وهي التي تتولى تربية هذا الابن في غياب الأب وانشغاله وغياب الأم. انظر خطورة الأمر. فقول بعض الناس نحن بخير، التوحيد مستقر عند الناس، لا خوف لا داعي، هذا من الجهل. فنحن بحاجة إلى بيان حقيقة التوحيد والتحذير من الشرك، فإن الحصانة الفكرية وحماية العقائد أهم من الحصانة العسكرية. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. الواو هنا معطوفة على قوله إذا تحققت. فإذا لماذا قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام قريشا والعرب؟ قاتلهم لأنهم مشركين، مشركون. طيب لماذا كانوا مشركين مع أنهم يقرون بالربوبية ويتعبدون ويزكون؟ والجواب أن سبب شركهم هو في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولهذا قال قاتلهم على هذا الشرك. أي شرك؟ الشرك في الربوبية أم الشرك في الألوهية؟ الشرك في الألوهية، وإلا هم ليس عندهم إشكال في توحيد الربوبية. فهذا هو سبب قتال الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين، وهو جحودهم لتوحيد العبادة ودعاء الملائكة والأنبياء والصالحين، وإن كانوا مع ذلك يقرون بالربوبية ويتعبدون لله عز وجل، إلا أنهم لم يفردوه بالعبادة. ولهذا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق. إخلاص العبادة لله يكون بتجريد النية لله عز وجل، بحيث يقصد العبد بعبادته التقرب إلى الله والوصول إلى رضوانه ودار كرامته. هذا هو الإخلاص في العبادة. ثم ذكر دليلين على وجوب إخلاص العبادة لله. الأول قال كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. لا هنا ما نوعها؟ ناهية، وأحدا نكرة في سياق النهي. وانتبه القاعدة: النهي النكرة، النكرة في سياق النهي والنفي والشرط والاستفهام تفيد العموم. النكرة في سياق النهي والنفي والشرط والاستفهام تفيد العموم. فالمعنى إذن: لا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، لا إنسيا ولا جنيا. وقوله لا تدعوا أيضا يشمل جميع أنواع الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو الطلب، وهو الذي يتبادر إلى أذهان الناس إذا قيل فلان يدعو، يعني يسأل الله. ودعاء العبادة كالصلاة دعاء. والدليل الثاني، طبعا هذه الآية تقطع شبهة كل من دعا غير الله، كل من دعا غير الله فإن هذه الآية تقطع عليه الشبهة، لأن الله نهى عن ذلك، والنهي يفيد التحريم. لا تدعوا مع الله أحدا، فتقطع الشبهة على كل من دعا غير الله كائنا من كان. الدليل الثاني قوله تعالى له دعوة الحق، وهذه الآية فيها إفادة الحصر، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. إذن المعنى له دعوة الحق وحده جل وعلا، ودعوة الحق هي العبادة الخالصة الصحيحة. ثم قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وهذا عام في كل من دعي من دون الله أو مع الله، فإنه لا يستجيب لمن دعا. ولذلك الملائكة تبرأوا ممن دعوه، وعيسى عليه السلام تبرأ ممن دعاه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ ممن استشفع به من دون الله. إذن كل من دعي من دون الله فإنه يتبرأ، وهذا أيضا قاعدة تقطع الشبهة على كل من دعا غير الله أو دعاه مع الله. قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. الواو هنا معطوفة على ما سبق. قال وتحققت، وهل أنتم تحققتم أيضا من خلال هذه القواعد؟ نعم. وقوله ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، هذا من باب التمثيل، وإلا في العبادة ليست منحصرة في هذه الأنواع. والشيخ رحمه الله مثل بهذه الأنواع المنتشرة في عصره عند المشركين. فإذا لا بد أن تكون العبادة كلها لله، أما أن تكون العبادة مشتركة بين الله وبين غيره هذه ليست بعبادة، هذا دين المشركين وهذا ليس بتوحيد. قوله وجميع أنواع العبادة كلها لله، هل العبادة أنواع؟ والجواب نعم، هناك عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية. ولهذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه مدارج السالكين قسم مراتب العبودية إلى 25 مرتبة بحسب الأحكام التكليفية. قوله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وهذا هو العطف السادس، يعني أن احتجاج المشركين بأنهم موحدون بربوبية الله عز وجل هذا التوحيد وهذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. إذن قلوب المشركين هل هي خالية من الإيمان بالله أصلا أم فيها إيمان؟ فيها إيمان بربوبية الله عز وجل. أعمالهم هل هي خالية من التعبد لله أم أيضا يتعبدون الله؟ اعرف حقيقة حال المشركين. فإذا الإقرار بالربوبية وحده لم يدخل المشركين في الإسلام، فدل على أن هذا ليس هو المطلوب، بل المطلوب الذي دعت إليه الرسل وأنزل الله من أجله الكتب وخلق من أجله الخلق هو توحيد العبادة، وهو الذي يفرق فيه بين المسلم والكافر. أما توحيد الربوبية فهو مشترك بين المسلم والكافر. قال وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، هذا هو سبب شرك المشركين وسبب كفرهم. أنهم قصدوا من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء أن يشفعوا لهم عند الله، ما عبدوهم لذواتهم ولا أنهم ينفعون أو يضرون، بل يقصدون أن يشفعوا لهم عند الله وأيضا القربى إلى الله. وهذا هو الذي أحل دماءهم وأموالهم وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو عين ما يفعله المشركون في هذه الأزمنة عند القبور وعند الأضرحة سواء بسواء، لا فرق. يقال: ما الذي تقصدون من الطواف بالقبور والتوسل بهم؟ قالوا: الشفاعة والقربة فقط لا غير. نقول: هذا هو دين المشركين الأوائل. قال: عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا هو جواب الشرط السابق، وهذه هي النتيجة الحتمية التي من دخلت قلبه فقد أوتي حظا عظيما. لأن الشبهة إذا تكسرت في البداية فما بعدها أهون، ولهذا إذا عرفتم هذه القواعد فما سيأتي من الكتاب سوف يكون من أيسر الأمور عليكم. ثم تأملوا طريقة المصنف رحمه الله في الرد على الخصوم، ينطلق معه من القواعد المتفق عليها، ثم ينفذ من خلال ذلك إلى النتيجة الحتمية التي تلزم الخصم. فالقواعد السابقة التي ذكرها محل اتفاق، جميع الأمور السبعة التي ذكرها الشيخ هذا محل اتفاق، لا أحد ينكر ذلك. والنتيجة الحتمية أنه لا فرق بين هؤلاء المشركين وبين المشركين من زمن البعثة. فهذا منهج تميز به الشيخ رحمه الله في كثير من كتبه كما في القواعد الأربع، ينطلق مع الخصم من القواعد المتفق عليها، وهي طريقة جيدة في الرد على خصوم الدعوة وعلى أعداء التوحيد. ثم من خلال القواعد المتفق عليها ينفذ بهم إلى النتيجة الحتمية التي تلزمهم بما أن ما هم عليه هو باطل. إذن كون المشركين يقرون بالربوبية ويتعبدون الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويذكرون الله عز وجل، هذا وحده لا يدخلهم في الإسلام ولا يعصم دماءهم وأموالهم حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل، لا لأي غرض كان، سواء كان لغرض الشفاعة أو غرض القربة أو نحو ذلك. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله بأي قصد كان فهذا هو الشرك، وهذا هو دين المشركين. ومن خلال هذه القواعد المحكمة التي سوف تستفيد منها من خلال الرد، إذا احتج عليك المشرك بما يشتبه عليك، قد يحتج المشركون لبعض الأمور المشتبهة تشتبه عليك في أول الأمر، فترجع إلى هذه القواعد المحكمة وتدع المتشابه، هذه قواعد محكمة، فما يذكره لك من أمور قد تشتبه عليك من الأمور المتشابهة فترجع إلى المحكم، وهذه القواعد المهمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وبهذا يتبين لك أن التوحيد هو أعظم الواجبات وهو أهم المهمات، هو أول واجب وهو آخر واجب، والشرك أقبح القبائح وأظلم الظلم وأعظم الذنوب. فالحاصل ينبغي لك يا طالب العلم أن تعتني بالتوحيد وبالدعوة إليه، لأنه أهم المهمات، والجهل به ضرره عظيم وخطره كبير. وهذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الحقيقي وقد يهون بعض الناس من شأن هذا العلم، تجد من الشباب من يضيع وقته في القيل والقال وتتبع الغرائب والعجائب وأحوال الأمم وأحوال الدول، مما يضيع وقته ويقسي قلبه وينشغل عن أهم المهمات وأوجب الواجبات. وإلا ما الفائدة من علم كثير لا ينبني على عقيدة صحيحة؟ ولهذا تجد في زمن الشيخ يوجد علماء قد يفوقون الشيخ في الاطلاع على كثير من فنون العلم لكنهم على عقائد باطلة. ولهذا يذكر عن أحد خصوم الدعوة في زمن الشيخ لما سمع بدعوة الشيخ وغاضه ذلك أرسل للشيخ رسالة في حقيقتها تحدي ذكر فيها آية وقال أريد منك أن تستخرج الأوجه البلاغية في هذه الآية، ظن أن هذا هو العلم. انظر، وهكذا تجد كثير من علماء الكلام وعلماء الأشاعرة من ينشغل بمثل هذه العلوم أو تقرير توحيد الربوبية. ولهذا يذكر عن الرازي أنه كان يسير مع تلاميذه فمروا بامرأة عجوز فقال لها أحد الطلاب أو هي سألت من هذا، قال لها هذا الرازي، أما تعرفينه؟ معه 100 دليل على إثبات وجود الله. قالت أفي الله شك؟ سبحان الله، هكذا أشغلوا أنفسهم. ولا تجد كثير من كتب الثقافات أكثر ما فيها تقرير توحيد الربوبية، بل تجد كثير ممن يهتم بالعلوم في بعض بلدان المسلمين تجد أنه في المسجد يهتم بالبلاغة والإعجاز ويقرر حوله 100 الناس والمسجد فيه ضريح يطاف به ومع ذلك لا يتكلم عن التوحيد ويظن أن هذا هو العلم، وهذا والله هو الجهل. ولهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تعتني بهذا أشد العناية. ولهذا يؤثر عن الرازي وهو يقول في قصيدة له طويلة ولم نستفد من علمنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، لم نستفد من علمنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا الذي يحصل عند علماء الكلام، قيل وقال وأمور وغرائب وعجائب ويتركون أهم المهمات وأعظم الواجبات وهو التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل وسيلتنا إليه التوحيد، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. هل يصلى على من عرف من حاله أنه يدعو الأموات ويستغيث بهم إذا مات؟ إذا عرف من حال هذا فلا، هذا هو الشرك، ولا يمكن أن يقال أنه جاهل. هناك من يعتذر ممن يهون من أمر التوحيد، يقول هؤلاء جهلة، هؤلاء يقرون بوجود الله، هؤلاء مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون ومجتهدون مخطئون. وهذا ليس بصحيح، كيف يجهل التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعا وهو واضح في كتاب الله؟ ما حقيقة هذان الرجلان، يقصد البدوي وعبد القادر الجيلاني؟ أما عبد القادر الجيلاني فيثني عليه شيخ الإسلام في كثير من كتبه، أما البدوي فلا أعرف حاله. أما في كتب شيخ الإسلام يثني عليه أنه كان صالح، لكن هم اتخذوه بهتانا توسلوا به، كما أنهم توسلوا بعيسى وهو منهم بريء، وبالملائكة عبدوهم وهم براء. إذا أنكر على عباد القبور في الذبح يقولون نحن لا نذبح لصاحب القبر وإنما نذبح لله تعالى عند القبر ونتصدق لهذا الميت، سوف يأتي إن شاء الله من خلال الشبهات. هذه دعوة، يعني يذهب ويقصد القبر بالذبيحة ويذبحه ويقول لا ما أقصد القبر. إذا ماذا تقصد؟ ومر معكم في كتاب التوحيد لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ما مكان يقول لا. لماذا قصدت القبر والضريح حتى تذبح عنده أضحيتك إلا ترجو شيء؟ ونحن أمرنا أن نعامل الناس بأي شيء؟ بالظواهر ظهر لنا منه الشرك فننكر عليه. نعم، هنالك من أنكر على أصحاب القبور في مسجد فقال إن الصلاة لا تصح في مسجد فيه قبر، فقالوا هل الصلاة في مسجد فيها قبر من شروط صحة الصلاة؟ واستدلوا أيضا بأن المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في وسط قبره، فكيف الرد على هذا الشيء؟ أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ لا، وإنما دفن في بيته. فلما ضاق المسجد وسع وضعت عليه هذه الغرفة، فحقيقة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد، وإنما كان خارج المسجد في زمن الصحابة وزمن التابعين. لما حصلت التوسعة وضع عليه هذه الغرفة المثلثة، فلا يقال بأن النبي قبر ودفن في المسجد، وقال كيف وقد نهى عن هذا في أحاديث كثيرة. وأما المسجد الذي يوجد فيه قبر فينظر للسابق فيهدم اللاحق، فإن كان المسجد هو السابق فينبش القبر ويزال، وإن كان المسجد بني على القبر فيهدم المسجد، لنهي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد في أحاديث كثيرة، ولعنه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما سأل من عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بأن يدعو لهم، فيقول هل يجوز الاستسقاء بالصالح الحي؟ كأن يقول أسقنا بجاه فلان أو بمكانة فلان عندك. لا، أما هذا اللفظ لا، لكن الصحابة طلبوا من ابن عباس ماذا؟ أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعاء، كما لو طلبت من رجل صالح تقول يا فلان ادعو الله ونحن نؤمن على دعائك، ما قالوا نسألك اللهم بجاه، تفرق بهذا. وهذا مما يرد به على المشركين، الصحابة وهم من سادات الأولياء لما أصابهم القحط هل استشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ أبدا، يعني ما طلبوا منه عليه الصلاة أن يستسقي لهم، يعني ما يجوز طلب الدعاء من الأموات، وإنما طلبوا من ابن عباس أن يدعو، هذا هو وجه الاستسقاء، أن يدعو وهم يؤمنون، فهذا جائز، أن تقول يا فلان ادعو الله ونحن نؤمن على دعائك، أو تقول يا فلان ادعو الله لي، هذا لا بأس. وليس المقصود أنهم يقولون اللهم إننا نسألك بجاه فلان، أعرف الفرق بين هذا وذاك. هنالك رجل ظهر في القنوات الفضائية يقول إن اليهود والنصارى إن النصارى أخوان لنا لأنهم مؤمنون بعيسى ونحن مؤمنون بمحمد. أهل العلم يقولون من لم يكفر الكافر، من لم يكفر اليهود والنصارى فقد كفر، بل قالوا من شك في كفرهم فقد كفر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار، فمن شك في كفر فقد كفر. ولهذا اليهود كفار بتكذيبهم لعيسى، والنصارى كفار بتكذيبهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولو وجد مسلم يقول أنا لا أؤمن بموسى ولا عيسى، يكفر ولا يكفر؟ يكفر بهذا. ولهذا يذكر أن أحد عوام المسلمين وقد أوتي حجة كما سيأتي إن شاء الله أن العام من عوام أهل التوحيد يفوق العالم من أهل البدع، يقال أنه أتاه نصراني فقال له أنتم أيها المسلمون ظلمة، عندكم عنصرية، تسمحون لأنفسكم بالزواج من النصرانيات ولا تسمحون للنصارى بالزواج من المسلمات. قال هذا الرجل الأمر هين، نحن نبيح لأنفسنا الزواج من النصرانيات لأننا نؤمن بنبيكم عيسى، أنت آمن بمحمد وابشر من زوجك، فحجه قال هذا هو الجواب. الحاصل أنه قد لا يحصل هذا، أنه يلبس خاصة في الفضائيات ومن يدعون أنفسهم بالمثقفين وحوار الحضارات وتقارب الأديان. في عصر الشيخ عبد العزيز رحمه الله قام البوذيون في دولة الإمارات ببناء معبد لهم، فسمعت البلدية بهذا فقامت بإرسال الجرافات وهدمت المعبد، هذا أمر طيب. وأصدر رئيس البلدية بيانا استنكاريا وقال إن دولة الإمارات التي تطبق الشريعة الإسلامية لا تسمح ببناء هذه المعابد الوثنية، وأن الأديان المسموح بها في دولة الإمارات هي الإسلام واليهودية والنصرانية وما عداها فهو كفر. نظر التلبيس يعني نفس أمس وفي بدايه بعض الناس يقول ما شاء الله الجرافات والبيان الاستنكاري، وهذا من وقد رد عليه الشيخ، موجود الرد في فتاوى الشيخ أمير. فالحاصل أنه ينبغي أن يتنبه لهذا، قد يلبس على المسلمين، ولهذا قد أحيانا بعض عوام المسلمين نتيجة هذا الزخم من الأقوال يقول والله أنا ذمتي بريئة من اليهود والنصارى، أنا لا أراهم مسلمين ولا كفار، أبرأ إلى الله. نقول إذا تبرأ الله بهذا فالله منك بريء، لأنك تكذب الله عز وجل. رأيت هذا؟ فينبغي أن نتنبه هذه الحقائق المهمة. هنالك من يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد من القلب على ذوات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله. المشركون هل عندهم يقين بوجود الله؟ ما يكفي، ليس بصح، ما يكفي عنده، ما إبليس عنده يقين؟ أنتم عندكم علم يقين، إبليس عنده حق اليقين. اليقين كم درجة؟ علم يقين وعين يقين وحق يقين. إبليس وصل الدرجة لأنه شاهد الله بعينه وليس الخبر كالمعاينة، فما عنده إشكال. فهذه العبارة ليست صحيحة، لا تكفي إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح. أي يقين هذا؟ ومعلوم عند أئمة الدعوة أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة لا بد منها: العلم واليقين بمعناها، والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد والصدق، لا بد من هذا. أما يكتفى بهذا اليقين فهذا يوجد عند إبليس ويوجد عند المشركين ولا يكفي. ما رأيكم في من، وقد يكون هذا نتيجة أثر التصوف الصوفية عندهم، الإنسان إذا وصل إلى درجة اليقين بوجود الله يكفي، تسقط عن التكاليف، ويحتجون بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلت إلى هذه الدرجة يقين بوجود الله يكفيك ذلك. فقد يكون هذا نتيجة التأثر ببعض مصطلحات الصوفية. ما رأيكم في من يحرس القبور ويدافع عنهم ويحسن دعوتهم وأنهم على حق؟ نعوذ بالله، هذا في قلبه مرض، هذا يكون عنده. الإنسان يقع في الشرك باعتقاده وإن لم يفعل، انتبهت لهذا القاعدة، انتبه لهذه القاعدة، يقع في الشرك باعتقاد الشرك وإن لم يفعل. لو كان يرى أن الذين يذبحون للجن هذا الذبح ينفعهم ويشفي مرضاهم يكفر ولا ما يكفر بهذا الاعتقاد؟ يكفر. ضد هذه القاعدة، هل يدخل الإنسان بالتوحيد باعتقاد التوحيد وإن لم يفعل؟ لو اعتقد بأن الله جل جلاله يستحق العبادة وحده دون سواه، هل يكون موحد؟ أبدا. لو كان الإنسان يعتقد بأهمية الصلاة ومكانة الصلاة وعظمة الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام ولكن ما يصلي، هل ينفعه بهذا؟ ينفعه؟ لا ينفعه بشيء. فإذا اعتقاد التوحيد دون فعل ليس بتوحيد، واعتقاد الشرك وإن لم يفعله يكون مشرك بالله عز وجل. وفق الله الجميع العلم النافع والصالح، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.